إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أحوجنا في هذه الأيام إلى أمرين اثنين عظيمين، وهما مسؤولية الآباء وهمة الأبناء. على الآباء أن يعرفوا واجباتهم قبل حقوقهم، وعليهم أن يربوا أبناءهم على علو همتهم، وأن يعرفوا سبيل آخرتهم قبل سبيل دنياهم. فإن كثيرًا من الآباء إنما يرون مسؤولياتهم في تغذية الأبدان لا القلوب ولا الوجدان، وربما يرسمون لأبنائهم طريق لاعب كرة أو طريق مغن أو مغنية، أو يرسمون لهم شيئا من حطام هذه الدنيا لكيما يكون ثريا أو يكون غنيا أو غير ذلك، ولا يشغل باله ولا بال بنيه بأمر الآخرة وبالذي ينفعه عند ربه جل وعلا إذا وقف بين يديه يوماً فسأله. وهذه هي المسؤولية العظمى التي علينا جميعاً أن نعلمها وأن نعلمها وأن نعمل بها، أن علينا مسؤولية تجاه أبنائنا في تربيتهم. وفي هذا اليوم الذي نحتفل فيه بأبنائنا من أشبالنا الذين تعلموا عقيدة سلفهم الصالحين، كنا قد تكلمنا بين يدي هذه الدورة عن أهمية تربية النشء، وما أمرنا به ربنا وحثنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم فلننظر في هذه المسؤولية التي ألقيت على عواتقنا، ولنأخذها بمحمل الجد، ولنعلم أننا مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن أبنائنا. يقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يخاطب رب العزة سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين ملأ الإيمان قلوبهم فدانوا لربهم بالعبادة فوجبت عليهم الطاعة، اعلموا أنه عليكم أن تقوا أنفسكم أولا، عذاب الله جلت قدرته وناره التي فضلت على نيران الدنيا 69 درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله إن كانت لكافية، أي إن كانت نار الدنيا لكافية في العذاب في الآخرة، قال: فإنها فضلت عليها 69 درجة، فهي أي نار الآخرة 70 ضعفاً من نار الدنيا. ولذلك قال جل وعز: قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون. فإن كنا نفقه كلام الله فلنقي أنفسنا ونقي بنينا من بعدنا ناراً أخبر الله جلت قدرته أنها نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها حطبها الناس والحجارة. وانظر إلى وضع الناس لحوماً وشحوماً مع الحجارة لتعلم مقدار العذاب يوم القيامة، فإن وقود النار ناس وحجارة. هذه الحجارة الصلدة التي تشتعل في نار جهنم يكون معها الأناسي. وقف بعض السلف أمام الشواء، الرجل الذي يشوي الأطعمة، فبكى فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على حيوان يدخل النار ميتا ويدخل أعظم منها ابن آدم حيا، أي نار جهنم والعياذ بالله، يدخلها حيا ولا يموت فيها، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، بل إنه يعظم ويضخم جدا في النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فقال: لمقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، وإنهم ليبكون الدموع حتى تشق في خدودهم الأخاديد، لو جرت فيها السفن لجرت، ثم يبكون الدم ثم لا يموتون، عذاب خالدين فيه أبدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضوان الله عليه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أدبوهم وعلموهم. وانظر إليه يقدم الأدب على العلم، لأن الأدب هو وعاء العلم، وكلما اتسع الوعاء اتسع ما فيه، فكلما تربى الابن منذ صغره على الآداب الشرعية وعلى الأخلاق المرعية، كلما اتسع فؤاده لتحصيل العلم الشرعي بعده. أدبوهم وعلموهم، أي علموهم العلم الشرعي، اعجنوهم منذ الصغر بالقرآن، واسقوهم منذ الصغر بسنن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: على الأبي أن يعجن ولده بسنن النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، في معنى كلامه رحمه الله، حتى يتعود منذ الصغر على السنن المحمدية، على السنن النبوية، فينشأ نشأة سلفية إسلامية حقة، لا ينشأ على المعازف وعلى الموسيقى وعلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أدبوهم وعلموهم، علموهم الآداب أولا، وعلموهم الأخلاق، علموهم معالي الأمور وبغضوا إليهم سفاسفها، علموهم أن هذه الدنيا زائلة وأن الباقية هي دار القرار، هي الآخرة. علموهم أن هذه الدنيا حطام وأنها متاع زائل، وأن الذي يبقى هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو توحيده، وهو متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الدنيا بأموالها، بثرواتها، بكنوزها، كل ذلك حطام، وكل ذلك فان، وكل ذلك زائل، ولا يبقى إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا عبادته. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله، وعلموا أبناءكم ذكر الله ينجيكم الله من النار. اعملوا بطاعة الله، لأن في عملكم بطاعة الله تربية لأبنائكم، لأن الولد إنما ينشأ على ما يرى من والديه، فإن رأى خيرا فخيرا، وإن رأى سوءا فسوءا. ومعلوم أن فعل المرء خير من قوله، ولذلك قالوا: فعل واحد في ألف خير من قول ألف في واحد، لأن هذا الفعل أوقع في قلوب المشاهد، لا سيما إن كان صبيا صغيرا. ولذلك بلغنا عن مالك رحمه الله أنه قال: بلغنا أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قالوا: لهؤلاء خير من حواري عيسى فيما بلغنا، فكان ذلك سببا في دخولهم في دين الله أفواجا، لما رأوا من سمت الصحابة رضي الله عنهم، ومن أخلاقهم، ومن حسن معاملاتهم، فرأوا إسلاما واقعا عمليا، فدخلوا في دين الله أفواجا. وأما الكفار الآن لما رأوا من الإسلام، لما رأوا من المسلمين غير ما جاء به الإسلام، فروا من دين الله أفواجا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فقال: اعملوا بطاعة الله، اعملوا بطاعة الله أنتم أولا، فيعمل أبناؤكم. ولذلك انظر إلى الطفل الصغير الذي لم يتكلم بعد، عندما يرى والده أو والدته يصليان، ماذا يصنع؟ إنه يصنع كصنيعهما فيصلي، هكذا بفطرته يفعل ما يفعل والده أو والدته، فيقوم يصلي ويتهته تهتهة الطفل الغرير الصغير، مع أنه لا يفقه شيئا مما يصنع والده أو ما تصنع والدته. ولكن هذه آية عظمى، على أنك إن شئت أن تربيه على الخير ربيته، وإن لم تشأ فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. فقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إياكم أن تكونوا أنتم وقودها، إياكم أن تكونوا أنتم وقود هذه النار. قوا أنفسكم وأهليكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله حاجزا واقيا، اجعلوا بينكم وبين نقمة الله جلت قدرته وقاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والراعي من الرعي من الرعاية، وهي الحفظ والكلاءة والصيانة، أنت ترعى وتحفظ أولادك وتصونهم مما يخدش أي شيء مما يؤذيهم، أي شيء يخدش ما يمت لبنيك بصلة، فعليك أن تقيه منه، من كل شر يقع عليهم، فأنت مسؤول عنه، وأنت راع له، أنت حافظ لابنك، فاحفظ عليه آخرته قبل أن تحفظ عليه دنياه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ليضرب لنا مثلا من هذه الرعاية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. تربون أولادكم وتؤدبونهم على الأخلاق الإسلامية، وتعلمونهم التوحيد أولا، تعلموهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعلموهم أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، ومحمد رسول الله لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. تنشئوهم على التوحيد وعلى المتابعة، وتعلموهم العمل، علموهم الصلاة كما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما بلغ الابن عشرا وكان يترك الصلاة فيضرب ضربا غير مبرح، وفرقوا بينهم في المضاجع، لا ينام الصبيان مع الفتيات، وكذلك الصبيان مع الصبيان، يفرق بينهم في المضاجع، يفصل بينهم في المضاجع، لكل واحد منهم غطاؤه، ولكل واحد منهم لحافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل مع الرجل في اللحاف الواحد، ولا المرأة مع المرأة في اللحاف الواحد، يعني لا يتغطيان تحت لحاف واحد أو غطاء واحد حتى وإن كانوا صغارا، يعلم ذلك منذ صغرهم كما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما نظرنا في تاريخ أسلافنا الأماجد وجدنا من مسؤولية الآباء ورعايتهم للأبناء الشيء العجاب، وسأضرب لك المثال بأمهات لا بآباء. ومن العجب العجيب أنه ربما قل إمام إلا والذي نشأته أمه ووالدته، فانظر إلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد وإلى البخاري وإلى غيرهم، من الذين علموهم وأدبوهم وربوهم؟ أمهاتهم. وهذا نناشد به الأمهات قبل الآباء، نناشدهم أن يربوا أولادهم وأن يربوا فتياتهم، وأن يعلمن أنهن محاضن لأئمة لو رعينا الله سبحانه وتعالى فيهم، ولو أنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم أن يربوهم. انظر إلى الإمام مالك رحمه الله وهو يتيم، مات أبوه وهو صغير فربته أمه، فكانت تخرجه إلى دروس العلم، كانت تطهره وتطيبه وتلبسه من أحسن ثيابه، ثم تأخذ بيده إلى مجالس العلم، وكانت تختار له المقدم في العلم، فكانت تبعث به إلى ربيعة الرأي وهو إمام المدينة حينئذ. فشب مالك رحمه الله حتى صار إمام دار الهجرة رضوان الله عليه، وعليه شآبيب الرحمة، وكان على العهد الذي ربته أمه عليه لما كبر من الزينة والأبهة، حتى إنه ما كان يجلس ليدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطهرا متطيبا، وإلا لابسا للثياب الحسنة ولأحسن ما عنده له من الثياب عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما الشافعي فمات أبوه وله من العمر عامان، فأخذته أمه وكان أبوه قد مات في عسقلان، فردته إلى أصله في الحجاز في جزيرة العرب، لأن الشافعي قرشي مطلبي رحمه الله، فأخذته إلى أهله ليتعلم لسان العرب وليتعلم الفقه، حتى صار إمام الدنيا رحمه الله. ربته أمه وأدبته رضوان الله عليها، وكانت فقيهة تقية عليها رحمة الله. وأما أحمد عليه رضوان الله ورحمته، فكانت أمه إذا أراد أن يبكر إلى الدرس قبل الفجر تأخذ بثيابه حتى يخرج الناس فتخرجه، وربما خرجت معه بالمصباح تضيء له الطريق ليخرج فجرا إلى درس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك البخاري عليه رحمة الله أمير المؤمنين في الحديث وإمام الدنيا، ولا يزال عليه رحمة الله. مات أبوه صغيرا فربته أمه، ففقد بصره ولا يزال صغيرا، فكانت تبكيه بكاء مرا حتى كادت هي أن تفقد بصرها. فنامت ليلة فرأت الخليل عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال لها أبشري قد رد الله على ولدك بصره. فاستيقظت فإذا ولدها محمد عليه رحمة الله وهو البخاري قد رد الله له بصره، ثم خرج فطلب العلم حتى صار إمام الدنيا عليه رحمة الله ورضوانه. وأقولها لك، قلما إمام إلا والذي نشأته أمه، وقلما إمام وإلا والذي ربته أمه، والتي علمته أمه، والتي كانت سبباً في كونه ماجداً إماماً هي أمه. فعلى الأمهات أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أولادهن، وعلى الآباء أن يعلموا الأمهات ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح منا الآباء والأمهات والأبناء جميعاً، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعلى أبنائنا أن يتعلموا علو الهمة، وأن يحرصوا على معالي الأمور وأن يتركوا سفسافها. عليهم أن يتعلموا من سير أسلافهم، وعلى الآباء أن يعلموهم ذلك، بدل أن يعلموهم سير اللاعبين والمغنين والممثلين، أن يعلموهم سير السلف الصالحين، وأن يعلموا أن السبيل إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو سبيل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، فأمره أن يستزيد ربه من العلم. وهذا العلم سبب في كل خير لك دنيا وآخرة. ورحمة الله على الإمام ربيعة الذي قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة، إلى كل فضيلة في الدنيا والآخرة، فإنه يجعل للمرء في الدنيا عزة، ويجعل له في الآخرة شرفا، ثم يكون مآله بعد أنه من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يبين لنا عظيم شرف العلم الذي كان يحرص عليه السلف وهم صغار. وانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما واجعله مثالا تحتذي أيها الطفل الصغير. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الغلام المعلم الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يوما وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وعقيدة القدر، ويؤدبه بهذه الآداب وهو بعد طفل صغير يردفه خلفه على دابته صلى الله عليه وسلم. وكان فطنا ذكيا صلوات الله وسلامه عليه، بات ليلة عند خالته ميمونة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وجد ماء معدا لوضوئه صلى الله عليه وسلم، فسأل من أعد هذا؟ فقالوا: عبد الله. وكان لا يزال صغيرا، فقال: اللهم علمه التأويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فصار ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. هذا الطفل الذكي، هذا الطفل الذكي الذكي رضوان الله عليه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار أو لغلام في سنه من الأنصار، قال له: هلما نطلب العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: ويحك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يفتقرون إليك وفيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فترك الطلب. وجد ابن عباس رضي الله عنه في تتبع الصحابة يسألهم عن الحديث وعن الآية وعن سبب نزولها، حتى جمع علما جما غفيرا رضوان الله عليه. يقول: حتى صرت إلى ما صرت إليه. فكان الأنصاري يقول: كان هذا الغلام أفطن مني، كان هذا الغلام، يعني كان ابن عباس أفطن مني، لأنه طلب العلم صغيرا. ومعلوم أن العلم في الصغر وأن الأدب في الصغر كالنقش على الحجر، لأنه ينطبع في صفحة فؤاد الطفل فلا ينساه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك إذا تعلم الصغار العقيدة السلفية منذ الصغر فإننا نضمن لهم بإذن الله جلت قدرته أن يسيروا عليها إلى أن يلقوا ربهم جلت قدرته. وأما إذا أشربوا العقائد الفاسدة الخلفية لا السلفية منذ الصغر، فإنه يصعب على الطبيب يومئذ الدواء، يصعب حينئذ أن تداوي من أشرب البدعة والضلالة منذ الصغر، لا تستطيع بعد أن تغسل دماغه مما وقع فيها من هذه الآراء الفاسدة وهذه الضلالات الكاسدة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر. أقبل الناس على الدنيا، أقبلوا على المدائن في زينتها وفي أنهارها وفي جنانها، قال: وظللت أنا في الحجاز في صحرائها مع عمر. وما أدراك ما عمر؟ إنه الفاروق رضوان الله عليه. فكان ينهل الناس من الأنهار ومن الجنان في المدائن، وكان هو ينهل من علم الفاروق عمر رضوان الله عليه، حتى بز أقرانه رضي الله عنه، ويقول: كنت آتي بيت أبي بن كعب فأقيل على بابه، أقيل أنام ساعة القيلولة وتسفي الريح علي التراب، ولو يعلم مكاني لخرج لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولكن لا أحب أن أمله، فإذا خرج يقول: لو أعلم أنك هاهنا لأتيتك في بيتك. يقول لابن عباس، يقول أبي لابن عباس: لأتيتك في بيتك رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس: أنت أحق أن يؤتى، لأنك أنت المعلم. وربما أخذ ابن عباس بدابة زيد رضي الله عنه يأخذ بلجامها ويقول: هكذا أمرنا أن نصنع مع علمائنا. فكيف كان ابن عباس؟ صار حبر الأمة وصار ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فليكن المثل للشبيبة الصغيرة، للأطفال الصغار، ابن عباس والسلف الصالحون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربما يظن هذا الكلام كبيرا على الطفل الصغير، والله لقد رأينا من الصغار عجبا، ولقد رأينا منهم ما ربما لا يستطيعه بعض الكبار. فأما في الحفظ فرأينا منهم بفضل الله سبحانه وتعالى استعدادا لمزيد من الحفظ فضلا عما حفظوه، وإنك لتعجب، والفضل لله وحده. عندما ترى طفلة صغيرة فتسألها مثلا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فتقول لها: ما الدليل؟ فتقول لك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتقول لها: وأين الحديث؟ فتقول لها، فتقول لك هي: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليس دونه سحاب ولا ضباب. حينئذ ينشرح صدرك ويبتهج فؤادك، وأنت ترى الطفلة الصغيرة تستدل بقال الله، قال رسوله. وربما لو توسعت معها وقلت لها: وأين الشاهد مما حفظت؟ تقول: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. عندما ترى الصغار يفعلون ذلك، وعندما ترى طفلا نجيبا نفع الله به وعلمه لم يجد الملزمة المكتوبة فيها على كبرها فينسخها بخط بديع وبشكل منمق، هذا لا تقف أمامه إلا وتدعو الله سبحانه له أن ينفعه بما علمه وأن يسدده على هذا الطريق حتى يلقى الله وحتى ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة. هؤلاء الصغار بفضل الله سبحانه وتعالى لو وجدوا من يعلمهم في البيوت، ولو وجدوا من يعلمهم في المساجد، ولو أننا فتحنا الكتاتيب التي أنشئ عليها سلفنا فاستطعنا أن نشكل أطفالنا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبدل حال هذه الأمة. فإن أسلافنا إنما فتحوا البلدان بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفتحوها بالسيف ولا بالسنان، وإنما فتحوها بالقرآن وبالإيمان. وكذلك في آخر الزمان إذا عدنا إلى ما كانوا عليه وتمسكنا بغرض نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، الكلام في هذا يطول جدا، وخلاصته أن على الأب مسؤولية، وأنه عليه أن يزرع في ابنه الهمة العالية، وأن يعلمه معالي الأمور، وأن يبغض إليه سفسافها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأبناءنا، وأن يجعل ذلك في ذرياتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يختم لنا بالصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.